فالإمام لا يؤخذ بقوله لكونه علي هذا الشيء، وإنما حتى يشهد بقوله جماعة من الشهود، ولم يكمل الشهود على رواية هذا لم تثبت الشهادة واضحة عليهم. ومنها تركه، ومنها تركه قتل المنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح، فاحتج به من قال لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة، لأنهم حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا فأنكروا ذلك، والمنكر يعتبر ما ثبت عليه إذا هذا الشيء، وإن اعتبر ثبوته عليه يعتبر توبة ورجوع إلى الحق. وهذا إذا لم يكن إنكارا فهو توبة وإقلاع، توبة وإقلاع عما أقدموا عليه. وقد قال أصحابنا وغيرهم ومن شهد عليه بالردة فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء عنه بعد، لم يكشف، لم يسأل، لم يكشف عن شيء عنه بعد. إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا يعتبر توبة وإقرار بالشهادتين، وإذا أقر بالشهادتين رجع إلى الإسلام، فيقال الزنديق إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يطلق سراحه ولا يقتل. نعم. وقال بعض الفقهاء إذا جحد الردة كفاه جحدها، إذا جحد أنه قال كلاما يرتد به عن الإسلام جحد هذا فإنه يكفيه ذلك، يعتبر توبة ويعتبر ما ثبت عليه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ندرأ الحدود بالشبهات، كلما وجد حد يوجب قتل المرء فإننا ندرأه بالشبهة التي تدل على أنه ما قل ما قال ذلك، فإنكاره للكفر وإنكاره للنفاق يكفيه ما دام ما ثبت عليه ثبوتا شرعيا. ومن لم يقبل توبة الزنديق قال هؤلاء لم تقم عليهم بينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم عليهم بعلمه، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يحكم بعلمه، وإلا فالوحي يأتيه من السماء لكنه لا يحكم بعلمه، فما ثبت بالشهادة أقيم عليه، وما لم يثبت به شهادة لم يقم عليه الحد. فإيضاح هذا مثلا، لو أن واحد قال أنا كافر بالله أكفر بالله ورسوله ولم يسمعه على هذا أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يؤاخذ بهذا القول أم لا؟ يقال أين الشهود الذين يشهدون بكفر؟ ما وجدنا شاهد يشهد بكفره، فإنا نتركه أمره إلى الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا الشيء وحده، ولا يؤخذ بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك الله جل وعلا الذي يحكم بعلمه، وأما المخلوق فإنه لا يحكم بعلمه. ومن لم يقبل توبة الزنديق قال هؤلاء لم تقم عليهم بينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم عليهم بعلمه،

جنى عليه آخر تكلم فيه وسبه وأعرض عنه وكذا وكذا إلى آخره، هل له أن ينتقم منه أو لا؟ ليس له ذلك، بل له أن يرفعه إلى الحاكم ثم يطلب بينة، إن شهدوا أقام عليه وإن لم يشهدوا فلم يقم عليه شيئا. وأما غيره صلى الله عليه وسلم إذا جنى على غيره فإذا ثبت لدينا ذلك فيجب علينا أن نأخذ بحقه صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. ومنها أن أهل العهد والذمة إذا أحدث أحد منهم حدثا فيه ضرر على الإسلام انتقض عهده في ماله ونفسه، وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام فدمه وماله هدر وهو لمن أخذه، كما قال في صلح أهل أيلة: فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وهو لمن أخذه من الناس، وهذا لأنه بالإحداث صار محاربا حكمه حكم أهل الحرب. هذه فائدة أخرى تستفاد من عزوة تبوك، أن أهل العهد والذمة اليهود والنصارى إذا عاهدوا المسلمين ثم نقضوا العهد بعد هذا انتقض عهده في ماله وفي نفسه، وصار حربا للإسلام والمسلمين، وصار غنيمة لمن أخذه من المسلمين. فالمحارب لله ولرسوله يكون ماله حلال ودمه حلال لأنه حارب الله ورسوله، فمن أخذ ماله فهو حل له ومن قتله فهو حل له. ولعل هذه أخذها المؤلف ممن خان العهد من أهل الذمة من اليهود أو النصارى. فصل. ومنها جواز الدفن بالليل كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا البجادين ليلا، وقد سئل أحمد عنه فقال: وما بأس بذلك؟ وقال أبو بكر: دفن ليلى، وعلي دفن فاطمة ليلى. وقالت عائشة: سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. هذا الدفن ليلا هل يجوز أو لا؟ قالوا: يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن البجادين ليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، ومعناه أن الدفن ليلا جائز. وقد دفن علي رضي الله عنه فاطمة ليلا، ودفن أبو بكر ليلا، ودفن عثمان رضي الله عنه في الخفاء ليلا، وهكذا ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الليل لما سمعت عائشة صوت المساحي المسحات التي يدفن بها، فدل على جواز الدفن ليلا بلا إشكال. ودفن عثمان وعائشة وابن مسعود ليلا. وفي الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن.

فإنما أصابوا يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفل. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. هديه صلى الله عليه وسلم أنه يجعل لبعض الغنائم بعض السرايا الغنيمة لهم بعض السرية إذا كانوا قاموا بذلك. إذا قاموا بذلك وحدهم فإن الغنيمة تكون لهم ولا تكون للجيش كله. أما إذا كانت الغنيمة أخذها واستحقها واستولى عليها الجيش بكامله فإنها تكون لكامل الجيش. فصل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدانهم، فهذا محال، لأنهم قالوا له وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، وكانوا معه بأرواحهم وبدار الهجرة بأشباحهم. وهذا من الجهاد بالقلب، وهو أحد مراتبه الأربع، وهي القلب واللسان والمال والبدن. وفي الحديث: جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم. من هذا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا بالمدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: إنهم معكم شاركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وكيف شاركونا في الأجر؟ قال: إنهم معكم حبسهم العذر. فحبس العذر للمرء يجعله كالمجاهد في سبيل الله. حبس المرء للعذر يجعله كالمجاهد في سبيل الله. وليس معنى هذا أنهم معهم في الجهاد والقتال، فليس كذلك، بل هم في المدينة والمجاهدون في تبوك ما أحد قريب من أحد، وإنما هم شركوهم في الأجر لهمتهم العالية وصحبتهم للمسلمين، وكونهم معهم في قلوبهم ويدعون لهم بالتوفيق والسداد. وهكذا هذا وأجر الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. يقول السائل: هل هناك فرق بين الزنديق والمنافق؟ نعم يا أخي، هناك فرق. الزنديق يتكرر منه الشيء والفعل، يتكرر منه الشيء، يتوب ثم يرجع إلى ما كان عليه، يتوب ثم يرجع، هذا يقال له زنديق. وأما المنافق فهو غالبا على ما هو عليه. يقول السائل: فكفن في كفن غير طائل، ما معنى غير طائل؟ يعني غير كافي، لا يسره. يقول السائل: جاء من الجزائر واعتمر عن نفسه ويريد أن يخرج ويحرم من التنعيم ويعتمر عن أمه المريضة، فهل يجوز هذا؟ جوز هذا بعض العلماء ومنعه بعض العلماء، ولعل الجواز أقرب ما دام أنه يعتمر يأتي بعمرة كاملة من التنعيم فلا بأس عليه. يقول السائل: ما حكم الزيارة التي يقوم بها المعتمر مثل زيارة جبل عرفات وغار حراء؟ إذا قصد بهذه الزيارة التقرب إلى الله جل وعلا فلا يجوز له ذلك، لأنه يعتبر مبتدع. وإذا قصد بذلك الاطلاع والمعرفة ومعرفة الشيء فلا بأس عليه، لأنه يعتبر من باب العادة والاطلاع. يقول السائل: ما حكم الإسلام في المعاملة مع البيوك الربوية، وما الحل إذا أراد الإنسان أن يطهر ماله من الربا؟ المعاملة مع البنوك الربوية لا يجوز للمسلم أن يتعامل معهم في معاملة ربوية، وأما التعامل معهم تعاملا صحيحا فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهودي آصع من شعير لأهله وحال مرضه، اشترى آصع من شعير حال مرضه، واليهود يتعاملون بالربا ولا يتوقفون عنه. فالمسلم إذا تعامل مع البنوك الربوية معاملة صحيحة فلا بأس عليه، وأما إذا تعامل مع البنوك معاملة فاسدة فالفساد يطفون عليه. وإذا أراد الإنسان أن يطهر ما له من الربا يبتعد عن الربا، الربا بين يبتعد عنه ويطهره. وإذا أراد أن يتصدق بشيء من ماله تطهيرا له، الزكاة تطهر المال. هذا سؤالين ترى مستقلات. يقول السائل: هل الاجتماعات والاحتفالات هذه وسائل كبقية الوسائل؟ لا تحلل ولا تحرم، حكمها حكم ما فيها فقط. الاجتماعات والاحتفالات لا تخلو إن كانت في وقت مباح فلا تحرم، وإن كانت يراد بها التحريم أو يراد بها التشريع في دين الله فلا، كمن يحتفل مثلا بعيد المولد هذا محرم، أما من يحتفل بولادة النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم من الأيام سرورا باحتفال سرورا بولادته صلى الله عليه وسلم فهذا جائز، يعني إذا احتفل بأن هذا المولد سنة وطاعة لله وقربة لله فهذا لا يجوز. أما إذا أكرم إنسانا في وقت المولد فلا بأس بذلك أن يكرمه ويدعو له بالتوفيق والسداد. يقول السائل: هل سب الدين يعتبر ردة وقد قالها لفظا؟ إذا سب الدين الإسلامي فهذه ردة وكفر وضلال، إلا إن تاب فالتوبة تجب ما كان قبلها. يقول السائل: جئت من الجزائر واعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن الوالد وهو متوفي، فما الحكم؟ يحسن بالإنسان إذا أراد أن يعتمر عن غيره أن يخرج من مكة إلى المدينة مثلا لزيارة المسجد النبوي، فإذا عاد من المسجد النبوي إلى مكة فيعود إلى مكة بعمرة عمن شاء، يعني العمرة يحسن أن تكون عائدا من راجعا إلى المكة متقدما جائن للمكة خاصة بهذا الشيء، أما أن تخرج وأنت في مكة تخرج لتعتمر فهذا محل إشكال وخلاف بين العلماء رحمهم الله. يقول السائل: ما حكم التعامل مع بعض الطوائف الضالة؟ التعامل مع بعض الطوائف الضالة فيما يتعلق بضلالهم لا يجوز للمسلم ذلك، أما ما لا يتعلق بضلال في البيع والشراء مثلا خرافي أو مبتدع تشتري منه منزل أو دار أو أرض كل هذا جائز لأنه لا علاقة لذلك. أما أن تشجعه على ضلاله هذا فلا يجوز للمسلم ذلك. يقول السائل: هل إذا مات الشخص ليلا من باب إكرامه الإسراع بدفنه أم تركه في ثلاجة المستشفى لدفنه نهارا؟ إذا كان تأخيره في ذلك مصلحة كلأجل أن يعلم عنه الناس أو يصلي عليه جماعة أكثر هذا أولى. الله.